أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمة الطاهرين من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني. أزلنا في تفسير سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى ويبقى وجه ربك. نعم. قال أي ذاته، والوجه يعبر به عن الجملة والذات، يعني عندما يقول وجه فلان فيقول فلان أدخل وجهه، يعني كله مو ما بالله وجهه اللي كذا. وعندما يقول وجه ربك فمعنى الله سبحانه وتعالى كامل، لكن ليس المعنى اللي يتخيل إلينا أنه وجه وعينين واذنين وشبه. لا، الله سبحانه وتعالى ذات الله سبحانه وتعالى كامل، أي ذاته. والوجه يعبر به عن الجملة والذات، لأن الوجه يستعمل في العرب لحقيقة الإنسان. ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه غيره يقول رأيته، وإذا رأى غير وجهه من اليد والرجل مثلا لا يقول رأيته. ثم نقل إلى غيره من الأجسام، ثم نقل إلى ما ليس بجسم، يقال في الكلام هذا وجه حسن، ما هو هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف. وقول من قال إن الوجه من المواجهة كما هو المسطور في البعض من الكتب الفقهية فذلك فاسد، والأمر على العكس قاله الرازي. وقول ذو الجلال والإكرام، يعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صفة للوجه أي ذو الجلال، قالوا بالواو إجماعا. وقال الهادي عليه السلام معنى ويبقى وجه ربك هو ربك، أراد الذات، لا أن ثم وجها موجها وأعضاء كغيره مؤلفة، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فأخبر سبحانه أن كل ما في الدنيا فان، وأنه تبارك وتعالى الوارث كل شيء الباقي. ذي الجلال يقرأ بالخفض والياء، ولا يجوز أن يقرأ بالضم والواو ذو الجلال كما يقرأها الجهال ردا على ربك لا ردا على الوجه، فهو الكبرياء والعظمة والمحال والإكرام، وهو التقديس والإجلال والإنعام. تبارك ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال في الكشاف وقرئ ذي الجلال، صفة لربك، يعني قراءة لقراءة نافع الظاهر ذي الجلال عند الإمام الهادي، يقرأ ذي الجلال يقرأ بالخفض والياء عنده، ولا يجوز أن يقرأ بالضم والواو ذي الجلال كما يقرأها الجهال ردا على ربك لا ردا على الوجه، أنهم يردها على الرب لا يردها على الوجه. يعني إن معنى الوجه هنا في ذو الجلال أنه يرجع على أنها الوجه، والوجه اللي مجسم. نعم. قال في الكشاف وقرئ ذي الجلال صفة لربك، ومعناه ذو العظمة والإكرام، أو الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه، أو الذي يقال له ما أجلك وأكرمك، أو من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده. قال فيه فإن قلت ما النعمة في ذلك، قلت أجل النعمة وأعظمها، وهي مجيء وقت الجزاء عقيب ذلك. انتهى. ثم قال عليه السلام ومعنى يسأله من في السماوات والأرض، فهو يطلب منه الحوائج ويسأله الفضل والرزق والمغفرة والرحمة. وفي البرهان أما من في السماء فهم الملائكة يسألونه الرحمة والمنازل الرفيعة، ولا يسألون الرزق، وأهل الأرض يسألون الرزق والمغفرة، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، ما بالله اللي في الأرض العوادم أو الجن، حتى الملائكة يسألونه. وفي نعم. ثم قال سبحانه كل يوم هو في شان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال عليه السلام يقول كل يوم هو في تدبير ما يحتاج إليه ملكه، وتقدير أمر خلقه من موت من يموت وخلق من يخلق. انتهى. وقيل معنى كل يوم أي كل وقت يحدث أمورا ويجدد أحوالا. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن ذلك الشأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. كل يوم هو في شأن. عندنا كل يوم كل ساعة كل لحظة كل ثانية شيء جديد. ما هو ما بالله فلان وفلان. كل من في السماوات والأرض كلها يعني أمر متجدد في كل لحظة. فعندما يقول كل يوم هو في شأن ما يفهم منه أنها عندها يعني جدول أعمال. كل يوم مش أبدا في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل شيء له سبحانه وتعالى أمر ونهي وتدبير ورفع وخفض ورزق وإحياء وإماتة ومولود وحمل يعني كل سبحان الله سبحانه الجل. نعم. قال في التجريد نزلت حين قالت اليهود إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. ده إجازة ما عنده شغل يعني. وروي أن بعض الملوك سأل وزيره عنها فعي عليه الجواب واستمهل فقال يعني قال أعطني مهلة حتى أبحث عن الإجابة. فقال له غلام أسود شأن الله أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيما ويسقم صحيحا ويبتلي معافى ويعافي مبتلى. فرفعه إلى الملك فقال سيده أخلع ثياب الوزارة. يعني ما دام من هذا رد هذا الرد وأنا ما استطعت أن أرد فلا خير في وزير لا يعرف في مثل هذه الأمور. قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قالوا هذه من أشد آيات الله وعيدا وتهديدا في القرآن. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سبحانه وتعالى ما هو في حاجة أنه يفرغ أو أنه لكن من شدة التوعد أنا بأفضى لك يا فلان إذا قد جاء ولكن فيه ناس فأفضى لك أنا بأفرغ لك. يعني معناها خلاص لن يكون لي هم إلا أنت. فإذا الله سبحانه وتعالى بعظمته وقوته وجبروته يعني يقول بهذا اللفظ سنفرغ لكم أيها الثقلان يعني أنتم محاسبين وحساب عسير سنفرغ لكم. قالوا كان بعض العلماء إذا قراها يغمى عليه من الخوف هذه الآية. لأن من المتهدد من المتوعد ومن المهدد وين القوة وين الضعف وين العزة وين الذلة. سنفرغ لكم أيها الثقلان وعيد مستعار من قول الرجل لمن يتهدده سأفرغ لك يريد سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني حتى لا يكون لي شغل سوى. والمراد التوفر إلى النكاية والانتقام. واعلم بأن الله تعالى يوصف بكونه لا يشغله شان عن شان ومعناه أن الشأن الواحد لا يصير مانعا له تعالى عن شان آخر كما أنه يكون مانعا لنا بل يوجد منه تعالى من الأفعال ما لا يحصر ولا يحصى في آن واحد. إذا عرفت هذا فقد أفادك التحقيق في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. مو في حاجة أن يتفرغ لنا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لكن إيصال المعلومة الكاملة للإنسان للمكلف من الإنس والجن حتى يفهم وحتى يعي وحتى يتدبر أمره أن هناك حساب قوي. المسألة مسألة لعب أو مسألة ضحك أو مسألة ما به شيء. المسألة عظيمة مسألة يعني آية يعني من أشد آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. سنفرغ لكم هو الله سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون. حتى الكاف والنون مجرد تمثيل قلنا لنا حتى نفهم ولا ما يحتاج الله سبحانه وتعالى كاف ونون ولا يحتاج ثانية ولا جزء ثانية ولا مليار جزء من الثانية. وأوامر الله سبحانه وتعالى صادرة في حكمه وفي ملكوته في كل اتجاهات. يعني لو نظرنا مجرد نظرة بسيطة قلناها انظر إلى ما يولد في نفس اللحظة انظر إلى الحمل انظر إلى الشجر انظر إلى البذر انظر إلى الشمس انظر كلها في نفس اللحظة كل شيء في ماشي بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا الشجر ينمو وهذا يتفتح الزهر وهذا يطلع الثمر وهذا يموت وهذا يعني شيء سبحان جليل الملك من تدبر في هذا الشيء. فنفهم معنى كلمة فليس هناك شأن يشغل الله سبحانه وتعالى. نعم. وما أحسن قول الهادي عليه السلام في معنى ذلك، فإنه قال معنى سنفرغ لكم هو سنفرغ من إثناء الأجل الذي جعلناه أجلا لإمهالكم وتأخيركم، فإذا أفنينا هذه المدة وفرغنا منها أتى كل ما أوعدناه عند فناء مدته، أتى كلا ما وعدناه عند فناء مدته وانقضاء مهلته وإمهاله من موت أو حلول نقم، فهذا معنى سنفرغ لكم. قال الإمام الهادي عليه السلام معناه أن سنفرغ من إثناء الأجل، سنفرغ لكم أيها الثقلان لكم أجل معين، إذا انتهى خلاص وصلتوا على ما وعدناكم عليه، سنفرغ لكم. والثقلان فهم الجن والإنس، وقد يكون المعنى الذي ذكره الله أنه يفرغ منه هو مدة الدنيا التي جعلها الله وقتها، التي جعلها الله ووقتها، وقد يكون عند فراغه منها وإفناء لها ما يكون من الجزاء في يوم الدين، جزاء للمثابين وجزاء للمعاقبين. انتهى. ثم قال تعالى يا معشر الجن والإنس، يا جماعة الثقلين منشق من المعاشرة، إن استطعتم أي إن قدرتم على أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض، أي إن قدرتم أن تهربوا من قضائي وتخرجوا من ملكوتي ومن جوانب سمائي وأرضي، وفي البرهان إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هربا من الموت ونحوه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء فانفذوا. ثم قال لا تنفذون، أي لا تقدرون على النفوذ إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا بقوة وغلبة، وأنى لكم ذلك، وهذا وعيد على مخالفتهم لأمر الله. ليس المعنى أن بعض يقول هذا الطلوع إلى الفضاء وكذا وكذا، هذا في داخل الملكوت. المسألة هل عندك، هل تستطيع أن تنفذ من ملكوت الله؟ هل تستطيع أن تعجز الله؟ هل تستطيع أن تهرب من حكم الله؟ فأرنا شجاعتك وأرنا قوتك، وهذا مستحيل تماما. وروي أن الملائكة يوم القيامة تحيط بجميع الخلائق، فإذا راهم الجن والإنس هربوا، فلا يأتون وجها إلا وجدوا الملائكة قد أحاطت به. قال أكثر المفسرين يقال لهم هذا يوم القيامة، وقال الهادي عليه السلام هذا إخبار من الله سبحانه وتوقيف للثقلين على عجزهما، وأنهما غير خارجين من قدرته ولا إرادته ولا ما جعله لهما مسكنا من الأرض والهواء إلا بسلطان، والسلطان فهو السبب من الواحد الرحمن. يقول لا تنفذوه، أي لا تقطعونه ولا تحوزونه ولا تخرجون منه إلا أن يشاء الله ذلك، فيقدركم على ما شاء وينقلكم إلى ما يجب ما يحب من الأشياء، فهذا معنى السلطان الذي ذكره العلي الأعلى. بعضهم قال إنها العلم، لا تنفذون إلا بسلطان، أي بالعلم، إذا تعلمتم العلم من الله سبحانه وتعالى استطعتم. هذا من فسر بالصعود إلى القمر وإلى كذا وإلى كذا، ولكن الصدق إن الأصل فيها أي لا تنفذون من حكم الله ومن إرادة الله ومن مشيئة الله إلا بسلطان، والسلطان هذا القوة، إذا كان لكم قوة فأرونا إياها، وهذا يستحيل. إذا أخذناها بما أخذ الصعود إلى القمر وكذا، مع أن الكلام لا تنفذون من أقدار السماوات، لا زلنا داخل السماوات، ما بعد خرجوا من السماوات، ومع ذلك قيل إن أول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع يعني الرقي إلى السماء والرقي إلى كذا بالمعراج، وأنها بداية يعني إفهام أو تنويه أنهم يستطيعوا، لأن ما دام الرسول الله صلى الله عليه وآله استطاع بقدرة الله سبحانه وتعالى في قصة المعراج وخروج إلى السماء الدنيا والثانية والثالثة، فهذا أول من ليس من قال من أول من طلع الفضاء أو فرسول الله صلى الله عليه وآله هو أول من طلع الفضاء ومن اخترق الحجب، يعني اخترق السماوات السبع حتى وصل إلى السماء السابعة، والعلم كله لم يستطع أن يصل إلا إلى القمر، والقمر هو قريب جدا يعني من الله. قال في البلغة، قال بعض العلماء السماء أول ما تنشق تحمر ثم تصفر ثم تخضر ثم تكون ألوانا، وقيل السماء تذوب من حر نار جهنم يوم القيامة، فيومئذ يوم تنشق ونحن رحمه طمع صح. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال تعالى يرسل عليكما أي على محرميكما شواظ من نار، والشواظ هو اليسير من النار واللهب ونحاس فهي الدخان. يرسل عليكما شواظ من نار على مجرميكما. ثم قال تعالى يرسل عليكما أي على مجرميكما، مجرميكما يعني الإنس والجن، وهنا يتحدث عن الجنس كامل. يرسل عليكما أي على مجرميكما شواظ من نار، والشواظ هو اليسير من النار واللهب، ونحاس فهي الدخان انتهى. والشواظ اللهب الخالص، قال ونار حرب تسعر الشواظ. وعن ابن عباس إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ إلى المحشر. والنحاس هنا دخان، قال النابغة الجعدي يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا. ذكره في البرهان وغيره. فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال عليه السلام يقول إن نزل بكم ما ذكرنا وأرسلناه عليكم كما قلنا فلم يكن عندكم لأنفسكم انتصار ولا امتناع أي من عذابنا. ثم قال تعالى فإذا انشقت السماء صارت أبوابا بنزول الملائكة فكانت وردة أي حمراء كلون الفرس الورد أو الفرس كلون الفرس الورد أو الفرس الورد. وقيل المراد بالوردة هي الوردة المعروفة. قال الهادي عليه السلام هذا في يوم الدين عند تبديل السماء، فحينئذ تنشق للبوادي والفناء ثم تعود وردة كالدهان. والوردة إنما هي مثل مثله الله تبارك وتعالى به يخبر أنها تكون عند تمحقها وتقطعها كأصفرار الوردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول يكون لونها كلون الوردة وتكون بعد هذا التجسيم كالدهان. والدهان فهو المهل الذي شبه الله به في غير هذا الموضع وهو ماء القطران وصفوة، فأخبر الله سبحانه أنها تكون كهذا الدهن عند رجوعها إلى الدخان الذي منه خلقت من بعد ما هي عليه اليوم من العظم والجسم الذي عليه جعلت انتهى. قال في البلغة يعني يستفاد منها أنها أن السماء ستنشق وستدوب وستكون أبواب، يعني لن تبقى على هذا الوضع من هول يوم القيامة. قال في البلغة قال بعض العلماء السماء أول ما تنشق تحمر ثم تصفر ثم تخضر ثم تكون ألوانا. وقيل السماء تذوب من حر نار جهنم يوم القيامة، فيومئذ يوم تنشق السماء لا يسأل عن ذنبه إنس بعض الإنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان أي جن. قال زيد بن علي عليه السلام معناه لا يسأل أحد عن ذنب أحد، كل واحد يقول نفسي يا نفسي، ما عاد لا ابني ولا زوجتي ولا بنتي ولا صديقي ولا باب أولى. كيف أن الإنسان يروح يضيع حياته لأجل غيره؟ يعني عندما قال أحمق الناس من باع آخرته بدنيا غيره، يعني عاد هذا المصيبة. إذا كان الإنسان يرتكب المخازي يرتكب المعاصي لأجل غيره لأجل يرضي غيره، مع أنه في الأخير سيحاسب ولن يحاسب عن غيره، قبل ما يزيد يتحمل فوق اللي لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني لا يقال له أنت المذنب ولا يقال من المذنب منكم، بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره. فإنه والعياذ بالله كل إنسان قد هو خلاص معروف أول ما يخرج من أولا. إحنا قلنا أن الإنسان يعرف أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة فرض وفاء قبل وفاة آخر قبل يموت بدو داري أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار. ويوم القيامة عندما يخرج من المحشر يعني وجوههم سوداء مسودة، وجوههم نتنة، ريحتهم يعني كل شيء فيهم سيء، ما هم في حاجة من يزيد يجي يقول أنت مذنب ولا ما أنت مذنب خلاص. وقد قلنا أن تخرج الآية اللي هي الدابة كالفتاتي ويكتب على جبهة الإنسان كافر، هذا كافر وهذا مؤمن، يعني حتى عاد في الحياة الدنيا. قال في البرهان هذا موقف من مواقف الآخرة، يختم على أفواه القوم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وفي مواقف أخرى يسألون فينطقون لقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الهادي عليه السلام معنى لا يسأل هو لا يسأل لاستفادة أمر مجهول، وإنما يسأل للتقريع والإخزاء، لا على أن يعلم منه شيئا من الأشياء. ها ليش سويت؟ أنا خلاص جيت مثلا وابني ولا أي واحد ارتكب شيء، أقول ليش سويت كذا؟ أنا قلني داري أنه سوى أصلا بلا من باب التقريع والتوبيخ، يعني أنت ليش سويت؟ ليه خالف؟ ليه سويت كذا؟ ليه سرقت؟ ليه سويت؟ أنا قد إداري يعني قد العلم، لكن زيادة في التوبيخ والتقريع له. فيسأل المجرم ذاك اليوم سؤال تقريع وتوبيخ، لا سؤال يعني استفسار واستفهام. قال في البلغة لأنه عالم الغيب والشهادة، ولكن سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت. ولهذا عقبه بقوله يعرف المجرمون بسيماهم بعلاماتهم المذكورة فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الهادي عليه السلام السيماء الذي يعرف به المجرمون فهو خلقهم وشناعتهم وإسوداد وجوههم في ذلك اليوم مع آيات كثيرة يبديها الله فيهم ويجعلها علامات عليهم بما يعرفهم بها خزنة جهنم فحينئذ يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، والنواصي فهي شعور رؤوسهم وأرجلهم حتى تلقيهم في جهنم وبئس المصير. إلى حد ربي لا شعر، ربا شعر مسكوه، يعني أفضل الواحد أنه يروح محلوق، مع أنه لا فائدة لا حالق ولا محلوق. والناصية مقدم الرأس، قيل يجمع بين ناصيته ويجمع بين ناصيته وقدمه، ناصية هذا مقدمة يعني كأنه كورة كذا يجمع بين ناصيته وقدمه ويرمى إلى نار جهنم يسحب. تسحبهم الملائكة، وقيل تسحبهم الملائكة تارة تأخذ بالنواصي وتارة بالأقدام. هذه أي يقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، أي ماء حار قد انتهى حره. قال عليه السلام، قال الهادي عليه السلام معنى يطوفون بينها وبين حميم الآن هو يعذبون بها وبالحميم، والآن فهو الشديد الحمو الحارة جدا الذي قد انتهى وبلغ في الحرارة كل مبلغ. أي يعاقب عليهم بين التصلية، أي يعاقب عليهم بين التصلية في النار وشرب الحميم، يعاقب عليهم يعني مرة كذا ومرة كذا. وقيل يغمسون في الحميم حتى تنخلع أوصالهم. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا نعمة في العذاب، إلا أنه أراد الإخبار بذلك لمن هو في دار التكليف وهو إنذار وتخويف، ففيه نعمة. وأي نعمة؟ يعني عندما يخوف بالنار يقول يكذب يطوف بينه وبين الحميم فبأي آلاء ربكما، قال طيب هذا ما هي نعمة، هذا تهديد وتخويف وعذاب ونكال وكذا، كيف يقول إنه نعمة؟ قال إلا إنه نعمة للمكلفين في الحياة الدنيا أن يرتدعوا قبل أن يصلوا إلى هذا. لا هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من توفيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.